بس خلي بالك، في نصيحة مهمة عشان الأسلوب ده ينجح معاك، وهو إنك تركز في مشروعك على المهم أولاً. بلاش تشغل نفسك بالكماليات والرتوش قبل ما تكون أنجزت الأجزاء المهمة الصعبة في المشروع اللي المشروع قائم عليها. إحنا قلنا إن إيلون ماسك من أكتر الناس اللي بتتأخر في المشاريع، لكن مع ذلك يعتبر أهم رائد أعمال في العالم حالياً، والناس مبهورة بالإنجازات اللي بيعملها. أنا وإنت بنتأخر زي إيلون ماسك، لكن الفرق إن هو بيكمل بنفس إصرار وحماس البداية وتركيزه كله على إنجاز المشروع، بدلاً من جلد الذات والشك في قدراته الشخصية. عاوزين نكتسب بعض البلادة تجاه الشعور بالفشل، ونشغل أنفسنا بالتركيز المستمر على الهدف اللي عاوزين نحققه، بدلا من جلد الذات والشك في قدراتنا الشخصية بدون داعي. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.